احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات عبر ارجاء المعمورة، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الكلمة امانة، وقد يستهين بعض من الناس بقيمة الكلمة، وقد ينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح انه ربما دخل الانسان الجنة بكلمة لا يلقي لها بالا، وانه والعياذ بالله رب العالمين يقذف في النار اذا قال كلمة بلغت من سخط الله كذا وكذا. ان العبد لا يعني يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، بلغت او تبلغ من رضوان الله عز وجل انها ادخلته الجنة، وربما والعياذ بالله رب العالمين يقول الكلمة تبلغ من سخط الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري، لانه يقلل من قيمة الكلمة ومن قيمة اثر الكلمة. ولذلك علماؤنا يعني نصحونا نصيحة غالية، قالوا لنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك، وامن المجتمع وامن الوطن وامن الناس بعضهم مع بعض تعود الى حفظ اللسان، فكم من غيبة اورثت احقادا، وكم من نميمة اثمرت بغضا بين الناس بعضهم مع بعض، وكم من كلمة اثمرت واورثت حسدا بين اخ واخيه، وبين اخت واختها، وبين جار وجاره، او موظف وزميله. لذلك كانت امانة الكلمة خطيرة في الاسلام. لماذا؟ لانه بالكلمة يستطيع الانسان ان يعبر عن مكنونات قلبه، فربما يقول الانسان الكلمة ولكن لو كان عاقلا قبل ان يقولها يزنها على ميزان الشرع. هل هذه كلمة توضع في ميزان الحسنات، ام انها كلمة توضع في ميزان السيئات؟ والامة في هذه الاونة الاخيرة وهذه السنوات تمر يعني بحالة من حالات المخاض، وعسى ان يكون المولود خيرا ان شاء الله رب العالمين. حالة المخاض تلك تقتضي من كل واحد منا ان يقوم بدوره في نصر هذه الامة، وفي رفع راية هذه الامة، وفي اعادة هذه الامة الى منابعها الصافية والى معينها الذي لا ينضب من كتاب ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد هناك اناس لا يقيمون للكلمة وزنا، بل ويتجرؤون على شرع الله عز وجل، بل ويعني ليسوا بامناء على عقول الناس، وبالذات في النواحي الاعلامية. يعني رأينا في الآونة الأخيرة للأسف الشديد يعني قضية خطيرة جدا، وهي وجود يعني ليس عرافا واحدا وليس ساحرا واحدا، ولكن أصبح بعد أن كان للسحر مكانه وأن كان للعرافين أماكنهم سواء المهجورة أو المعمورة، أصبح الآن لهم سبحان الله أبواق دعاية ينفق عليها الملايين ويضلل بها الناس. والكلمة أمانة، وشرعنا أمانة بين أيدينا، وسوف يسألنا رب العباد عز وجل. لكن الإنسان الذي لا يستشعر المسؤولية ينفق ماله فيما حرم الله، ويضيع ما عنده أو ما ائتمن عليه من قبل الله عز وجل فيما يغضب رب العباد عز وجل. فنجد العرافين والذين يقلدون افعال الكهنة وهذه الاشياء الغريبة، والناس تتهافت على الاسئلة وعلى الاستيضاح من امثال هؤلاء، ونحن نقول للجميع اتقوا الله سبحانه وتعالى. من اتى عرافا، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه يجب ان نحذر منها بشدة. من اتى عراف او كاهن، من اتى عرافا، النص الحديث، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير. يعني تبدأ هذه المسألة من قراءة الحظ في المجلة او في الجريدة، قراءة الفنجان، قراءة الكف، الاتيان الى هؤلاء المشعوذين ليسأله عن اسمه واسم امه، سبحان الله. هذه اشياء ما انزل الله بها من سلطان. وانا ارى يعني بداية ان تشفر مثل هذه القنوات من البيوت، لان وجودها شر. هذا امر. الامر الثاني، الا يعني يحدث مسلم او مسلمة نفسه بان يتواصل مع هؤلاء. لماذا؟ العجيب، الامم تتقدم والعالم الان يتسابق ويستكشف ويسبر اغوار الكون ويصل الى الفضاء. لم يعني يسبر غور الارض فقط، ولكن استنكه او استكنه ما داخل الارض، ثم بدأ يبحث عن اغوار الفضاء ليرى هل هناك عوالم اخرى. العالم كله يتقدم والعالم يبحث، مراكز الابحاث تغوص في الاسرار البشرية واسرار الكون، وتبحث بما اتاها الله من عقول في تقدم عجيب. ونحن وللأسف الشديد يعني كما اقول دائما مقولة جميلة للشيخ محمد عبده رحمه الله لما ذهب الى فرنسا وعاد سنة 1900، يعني من 100 سنة ونيف من السنين، قال رأيت في الغرب 100 اسطول في قوم يقول كتابهم لهم ان ضربت على خدك الايمن فادر لمن ضربك خدك الايسر. وعدت الى بلادنا فوجدت 100 مسطول في امة يقول الله لهم في كتابه واعد لهم ما استطعتم من قوة. وشتان ما بين 100 اسطول و100 مسطول. اذا العالم كله في حالة من الحركة وحالة من التقدم، ونحن وللأسف الشديد نجد في حالات ضعف بعض افراد الامة. والان نحن نقول مستبشرين ان الامة في حالة استنهاض همم وفي حالة استيقاظ وفي حالة يقظة بفضل الله. بدأت تستفيق الامة على انها تأخرت كثيرا، وبدأ كثير من عقلائها حكاما ومحكومين يدركون ان الامة في حالة من الخطر اذا وقفت هكذا وتخلفت عن ركب الحضارة. يذهب هؤلاء ليقول والله ان انت والله معمول لك عمل، انت سبحان الله يركبك جني سبحان الله. وتذهب الى الرجل الغربي وتقول له هل ركب جني احدا منكم؟ يقول لا. يقول سبحان الله، يعني الجن ما راى الا بعض المسلمين يمتطيهم ويجعلهم يعني سبحان الله اشياء تركب، لا اله الا الله. المسلم لا يستطيع ان ينكر ان هناك ما هو اشياء من اعمال السحرة او السحر او العين، لكن هناك علاج. يعني الله عز وجل ما خلق داء الا وخلق له دواء. لكن المصيبة ان تجد امرأة فاشلة مع زوجها، ما لك يا امة الله؟ تقول والله انا بصراحة انا وزوجي الناس يكرهوننا وقد عملوا لنا عملا او كتبوا لنا سحرا ووضعوا تحت الباب كي تفسد العلاقة ما بيني وبين زوجي. نسألها هل تصلين الصلاة الخمس؟ تقول لا. هل انت يعني ملتزمة باوامر الله في الحجاب الشرعي؟ تقول لا. طب هل انت تقيمين شرع الله في الحفاظ على اسرار الزوج؟ تقول لا. اقول عجبا، سبحان الله، يعني انت بعيد عن الله عز وجل، فما علاقة يعني سبحان الله ان يعني انت نفس عمل، يعني انت لا تحتاجين الى عمل، انت نفس عمل يريد اصلاحا. هكذا الرجل الغير موفق في عمله، لماذا يا فلان انت كسلان وتأخذ يعني تقديرات ضعيفة من المسؤولين في المصلحة وفي المؤسسة؟ يقول والله ان فلانا يكرهني ويحسدني وربما يكون قد عمل لي عمل. سبحان، اقول له يا اخي الاسلام اتخذ الاسباب، اجتهد في عملك، اخلص في عملك، راقب رب العباد عز وجل، اعلم ان الله عليك رقيب، اعلم ان عليك حفظة من الله يكتبون ما تصنع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الى اخر هذا، يزول الامر. لكن لو ان انسانا تقيا مستقيما على طريق الله يعمل بجد يرضي ربه يعامل الناس بخير، ويجد ان في حياته امرا غريبا، ماذا يصنع؟ ما عليه الا بالرقى الشرعية. ما هي الرقى الشرعية؟ أفضل ما يرقى الإنسان يرقى الإنسان به نفسه أن تقرأ الفاتحة، وأن سبحانه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تقرأ المعوذات، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عند النوم، وتعلمها لأبنائك. وأرجو أن يكون الأبناء والبنات من أبنائنا وبناتنا الآن يجلسون أمام الشاشة لكي يشاهدوني وأنا يعني نقرأ هكذا سورة الفلق وسورة الناس، وننفخ في أيدينا ثلاثا، ننفث يعني هكذا، ثم نمسح ما استقبلنا من وجوهنا وأجسادنا، وننام في حفظ الله وكراءته. أذكار الصباح والمساء، سورة البقرة في البيت، ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وفر منه الشيطان. أما أن ألجأ إلى فلان ليشكك في الناس ويقول له أنت يا فلان ليس عندك من أولاد، يقول لا أنا عندي أولاد، يقول لا ليس عندك، سبحان الله، الرجل يقول عندي، يقول لا لا لا والله، يعني ابحث المسألة، يشكك في الأسر ويقذف سبحان، وهذا قذف خطير، هذه قضية خطيرة. نحن يجب أن نحسن أمانة الكلمة، وأنا أقول لمن يقوم على هذا الأمر سواء بالإنفاق أو بإخراج العمل أو يعني بإخراج هذه مثل هذه الأعمال يعني على الشاشة، يعني أن أن أن أن يكون مخرجا أو فنيا أو متحدثا، أو يتق الله رب العالمين، فما أدى إلى الحرام فهو حرام. الأمم تتقدم ونحن بهذا سوف نتخلف. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو صاحب الأقدار في هذا الكون، وهو خالق الإنسان، وهو أعلم بما توسوس به نفسه. وإذا أردت أن تكون في بعيدا عن مثل هذه الشرور، عن العين أو الحسد أو حقد البعض أو أو أو أو يعني سبحان الله الناس وهي لا تريد لك خيرا، ما عليك إلا أن تتصل بخالقك، وهو سبحانه وتعالى ليس له بواب ولا على بابه، يعني ليس له باب وليس على بابه بواب، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الذي يعني يأمر وينهى في هذا الكون هو رب العباد عز وجل، والذي يعطي ويمنح هو الله عز وجل، وهو الذي سبحان الله يجود ويصفح هو الله عز وجل، وهو الذي يمنع هذا ويمنع ذاك، إنما هو سبحانه وتعالى المعطي المانع. ولكن العبد عندما يضعف يظن أن فلانا يستطيع أن يفك له المشكلة أو أن يحل له القضية. والله ما توكل عبد على رب العباد سبحانه وتعالى حق التوكل إلا ويسر الله له أمره. ولذلك أنت إذا رأيت في حياتك أمرا غير طبيعي فما عليك إلا بالأساليب التي يرضاها رب العباد ورسوله صلى الله عليه وسلم. أول شيء أن يكون عندك سبحان الله أن دائما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لابد، لأنك إذا استعذت ابتعد الشيطان عنك. إذا استعذت بالله من الشيطان جعل بينك وبين الشيطان حجابا مستورا، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن. إذن أنت في معية الله ضد شياطين الإنس والجن، فلا بد من هذه الاستعاذة. ثم تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن المخرج عند الله بناء على التقوى. اغرس أنت تقوى رب العباد عز وجل ثم تثمر لك خيرا. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ، ما قال لنا ربنا اذهب إلى فلان أو فلان ليتكشف لك المسألة، لا، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم، هو الذي يسمع شكواك، وهو العليم بحالتك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يخرجك من ورطتك ويخرجك من أزمتك. ما عليك أخ الإسلام إلا أن تراعي أن رب العباد سبحانه وتعالى معك في صغير الأمر وكبير، بالليل وبالنهار، وفي صحتك وفي مرضك، في حالة غناك وفي حالة فقرك. فكن عبدا ربانيا موصولا برب العباد سبحانه وتعالى، تدعوه في كل وقت وفي كل حين يفرج عنك الكرب. أما هذا التهريج الذي نراه لا علاقة له بدين الله عز وجل، يعني يجب أن نكون واضحين، لأن الطبيب الجراح قد يكون قاسيا في الكلام بعض الأحيان، لأنه يقول لا بد من قطع هذا العضو لتبقى بقية الأعضاء، لا بد من عملية جراحية. هكذا عالم الدين يجب ألا يعني سبحان الله يعني يستهزئ أو يقلل أو يسخر من عقول الناس، بل بالعكس، الناس الآن في حالة من موسوعية الثقافة، العالم كله انفتح على واتصلت الثقافات بعضها ببعض، والعالم كله في حالة من التقدم بأخذ الأسباب، ولا نكون كهؤلاء الذين استعانوا بذي القرنين الذي إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. لا ننتظر من يأتي ليصنع لنا ونصنع بأنفسنا، نحن يجب أن نصنع بأنفسنا، لأن حماية أوطاننا وحماية أمتنا وحماية هوية أمتنا وحماية توحيدنا يجب عليه. ليست القضية يعني سبحان الله في المسجد فقط، لا، في المسجد وفي المصنع وفي المزرعة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي المعمل وفي المصلحة، ثم قبل ذلك وبعد ذلك في العقول والقلوب. العقل المستنير الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة بدأت بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكل باسم ربك الذي خلق، واشرب باسم ربك الذي خلق، ونم وتحرك باسم ربك الذي خلق. لا تكن حركتك في الحياة إلا باسم الله سبحانه وتعالى. فإذا توكلت على الله وكانت حركتك في هذه الحياة هذا المد الإلهي الذي تعطاه من رب العباد عز وجل، يحميك رب العباد من كل مكروه وسوء. أما قرأنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله سبحان الله، الله يدافع عن المؤمن، يدافع عنه، يدفع عنه ماذا؟ يدافع عنه هذه الشياطين سواء من الإنس أو من الجن، يدفع عنه المرض، يدفع عنه عدم البركة، يدفع عنه السخط ويعطيه الرضا. لماذا؟ لأن أنت أصبحت في معية الله. لكن أن تشرك بالله وأن تجعل مع الله ندا أو معينا وتذهب إلى فلان أو فلان ليسخر منك أو يقول لك كلاما عجيبا، هو يرتزق من مال الحرام بأن يضحك على عقول الناس ويقول الناس كلاما ما أنزل الله به من سلطان، هذا ليس في دين الله سبحانه وتعالى. حاذر أخ الإسلام، من ذهب إلى عراف أو كاهن لا يتقبل الله له صلاة 40 ليلة. يعني إذن أيها المتصل على هؤلاء، إن ذهبت واتصلت وقمت بسؤاله وأخذت حتى منه أي نوع من الإجابات صحت أم كانت كاذبة وأغلبها وكلها كاذبة، فأنت لا يتقبل لك عملا 40 ليلة. هذا كلام خطير وكلام يجب أن تعيده مع نفسك سبحان الله. فأين توكلك على الله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن المسألة تريد صدق، ثم أنت إن رأيت في حياتك شيئا أشياء غير منضبطة، يعني لا بركة في المال، لا بركة في الأولاد، تمرد من الزوجة، تمرد من الزوج، سبحان الله، عدم حب عند الناس، بغض من الناس لك، لابد من توبتك إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ابن عباس كان يقول: والله إني أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. إذا رأى زوجته متمردة عليه يقول: أنا ذنوبي كثيرة. إذا رأى دابته غير مريحة يقول: والله إن ذنوبي كثيرة. تب إلى الله يطوع لك الله المخلوقات. أنت إن أطعت رب العباد الله من كرمه يطوع لك المخلوقات كلها، لأن المخلوقات زمامها ونواصيها إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فما عليك أخ الإسلام إلا أن تستعيد يعني وتجدد توبتك مع الله عز وجل. وأنت أيها الأخ الكريم، وأنت أيتها البنت الفاضلة الذي قمت يوما ما في لحظة هزيمة روحية أو ضعف إيمان في قلبك فاتصلت بهؤلاء أو ذهبت إلى هؤلاء، يجب أن تجدد نيتك بالتوبة وأن تعود إلى رب العباد عز وجل، وأن تعلم أن الذي تصنعه لا صلة له بدين الله عز وجل، وأن هذا الذي يكلمك بأشياء غريبة ويحسب أرقام معينة أو يجيب إجابات معينة ويسألك، ما دخل موضوع اسمك أو اسم أمك؟ ما دخل هذه الموضوعات؟ العالم كله الآن يحسب حسابات ويتقدم معامل ضخمة وأبحاث مضنية يسهر عليها هؤلاء الناس لاستنارة الفكر البشري. فما بالنا نحن ونحن المكلفون؟ كان جابر بن حيان عالم الكيمياء المسلم الشهير إذا استعصت عليه يعني معادلة في الكيمياء سبحان الله العظيم فكان يستعين عليها بقيام الليل. وهذا الكلام لأبنائنا من الطلبة، إذا كان المنهج يا بني عليك صعبا، وأنت يا بنيتي أيها الدارس في أي مرحلة من مراحل العلم، اعلم أنه ليس هناك صعوبة في المنهج، وإنما هناك ذنوب كثيرة تستدعي أن المنهج صار صعبا ولم يصبح ميسورا سهلا. لماذا؟ لأن الله هو الذي يذلل لك. لما الشافعي في قصة الجميع يحفظها، ومصيبتنا أننا نحفظ ولا نطبق، لما وقعت عينه على كعب امرأة قلت حصيلة الحفظ عنده فلما تاب الى الله عادت اليه نفس نسبة السرعة في الحفظ. وكان رضي الله عنه يداري الصفحة اليسرى بكم جلبابه اليسرى حتى لا تقع عينه على الصفحة اليسرى فيحفظها قبل اليمنى، هكذا كانت سرعته في الحفظ سبحان الله. فلما رأى انه اذنب ذنبا بان تقع عينه على كعب امرأة لا يحل ان ينظر اليها، قلت حصيلة الحفظ عنده. فانت يا بني ايها الطالب ايتها الطالبة التلاميذ في مراحل التعليم المختلفة حتى طلبة الدراسات العليا والباحثون، الذكاء يأتي بقدر الطاعة، كلما اطعت ربك كلما رزقت ذكاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كيس فطن، يعني الذكاء عند المؤمن فقط. اما سبحان الله الغبي الحقيقي هو الذي يعصي ربه ولا يتوب ولا يعرف طريق توبة ويعمل اعمال لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقول ان من فضائل الفضائيات ان يسمع الناس الكلام الطيب ويسمع الناس العقيدة السليمة ويسمع الناس القيم والمبادئ التي درجنا عليها، ويؤوب الناس الى ما آب اليه او ما كان عليه اسلافنا الصالحون. اما ان تكون هناك فضائيات لبث سبحان الله هذه يعني المسائل الهدامة والتي تهدم المجتمع وتهدم القيم وتهدم سبحان الله وتؤثر في العقيدة وتخرج والعياذ بالله المسلم من حقيقة ايمانه واسلامه، هذا كلام يجب ان نستشعره بجد وان نستشعره بعمق، وان نستشعر اننا يجب ان نقاطع مثل هذا التهريج، لان هذا تهريج لا يرضي الله ولا رسوله. اقول للمنفقين على مثل هذه القنوات اتقوا الله رب العالمين، فرب العباد سائلكم عن هذه الاموال. واقول للمتحدثين في هذه الامور لا تضحكوا على الناس، فان الناس من امانة الاعلام الا يضحك على الناس ولا يسخر الشر للتأثير على الناس. اسأل الله عز وجل ان يهدي الجميع وان يستفيق الجميع الى مثل هذه الامور. ولنا تكملة لهذا الموضوع الخطير ان شاء الله رب العالمين، ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم وهدانا واياكم جميعا سواء السبيل. مرحبا بكم مرة اخرى اخواني واخواتي ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات في ارجاء ارض الله مشرقا ومغربا، ونسأل الله ان يهدينا جميعا سواء السبيل. اذا يعني قضية النهوض بالامة يجب ان ننزع الافات التي تكاد تعصف بمجهود المصلحين في هذه الامة. كثير الحمد لله رب العالمين من المصلحين في امتنا من الحكام ومن المحكومين يعني يريدون النهوض بهذه الامة واستثمار هذه الصحوة لصالح هذه الامة حتى يعني تتبوأ مكانتها مرة اخرى كما كان السلف الصالح. لكن هذه المعوقات يجب ان تزول، ولن يزيدها قرار من هنا او هناك، ولكن يعني يجب على كل فرد منا ان يقاطع مثل هذه الامور التي لا علاقة لها بدين الله عز وجل. المصيبة ان هؤلاء الناس يلبسون الامر لباس الدين. يعني كان زمان لا يطلق على رجل من اهل الدين او من علماء الدين، يعني ليس هناك في الاسلام يسمى رجل دين، وانما هناك عالم بالدين سبحان الله. كلمة شيخ الا اذا بلغ شأوا كبيرا في علمه بالفقه وعلمه باصول الفقه وعلمه بالشريعة وعلمه بالحلال والحرام وعلمه بكتاب الله وعلم التفسير الى اخره. لكن كل من هب ودب يعني هذا شيخ وهذا شيخ وهذا شيخ، هذه كارثة كبرى. فانا ارى والله اعلم ان خطير جدا وضع ان الاعلام المفسد بين هذه القنوات بكلام خطير يأخذ لباس الدين. هذا كلام يعني سبحان هذا خطر على هوية الامة وخطر على انبات الاولاد والبنات الصالحين والصالحات في المجتمع، وايضا سبحان الله العظيم التأثير على الكبار والتأثير على البيوت. يعني لك ان تتخيل عندما يقال لرجل إن, ان ان انك ليس عندك اولاد، يقول لا انا عندي اولاد، يقول ابحث يعني من اين جاء وانت غير متزوج، يقول له انا متزوج. اذا يعني ليعلم هؤلاء ان هذا كذب وهذا تدجين وضحك على العقول. وامانة الكلمة تقتضي ان يرتقي الناس المتحدثين الى عقول الناس المستمعين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان مات ابراهيم ابنه وكسفت الشمس، وقال الصحابة ان الشمس قد كسفت لموت ابراهيم، قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، من خلق الله، لا يكسفان ولا يكسفان لموت أحد أو حياته. يعني إذن لأنه لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر أو أكثر الناس أمانة على عقول الناس وعلى عقول البشر، ويجب أن يكون الذين يهتمون بأمر الخطاب مع الناس أن يكونوا قريبا من هذا المستوى بحفظ أمانة العقول على الناس، وعدم الاستهانة بما عند الناس من أفكار، وعدم الاستهانة لأن أمامه ميكروفون وأمامه يعني سبحان الله بوق إعلامي، يجب أن يتقي رب العباد لأنه محاسب على هذه الكلمة، فأن يضحك على الناس ويقول إن هذا سبحان الله هذا عمل وهذا سحر وهذا كذا وهذا كذا. ولن الشرع الحنيف قال ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. هناك يعني مثلا فاتحة الكتاب للشفاء، أنت مغموم ومهموم ادعو رب العباد عز وجل، عندك حالة من الضنك والضيق لك رب سبحانه وتعالى كريم يعطيك بسؤال ومن غير سؤال سبحان الله، أنت في حالة من أزمة معينة بعد أن تدرس أسبابها وقبل ذلك وبعد ذلك اتق الله رب العالمين، يعني إن اتقيت رب العباد الله عز وجل يطرد عنك الشرور كلها. بماذا؟ بالدعاء، بالدعاء واللجوء إلى الأسباب وطرق الأسباب. اما نحن سبحان الله العظيم، يعني كلمة ابن تيمية العظيم الذي يجب ان تكتب بماء الذهب، يعني ان الله ينصر الدولة العادلة حتى وان كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وان كانت مسلمة، لان السماء لا تحابي، السماء لا تحابي، يعني بفضل الله عز وجل، يعني ليس محاباة او غيره، ان دولة نعيش فيها بفضل الله جميعا كدولة الامارات لا يفرق بفضل الله عز وجل بين مواطن ووافد، لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، الكل امام القانون سواء. حقيقة يعني انا اشهد على هذا بفضل الله عز وجل. فهكذا تقوم الامم وهكذا تبقى الامم وهكذا تصلح الامم، لكن يأتي من يخرب عقول يعني افراد الامة، هذه كارثة كبيرة. يعني انا اريد ان اقول كلمة هادئة لاصحاب هذه القنوات التي تبث مثل هذه الخزعبلات وهذه الشعوذة وهذه الأمور التي لا علاقة لها بدين الله عز وجل. اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أوطانكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في عقول أبناء هذه الأمة، لأن الأمة يكتنفها خطر عظيم كما قلت في بداية الحلقة من كل حدب وصوب، والكل يريد أن يعني تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه رب العباد عز وجل. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ليس من قلة، القضية ليست في القلة سبحان الله، إنما قضية إصابتنا بالوهم، وهو أن الحياة الدنيا عندنا أهم من مرضات الله والعياذ بالله وأهم من الآخرة. فما الذي حدث؟ تدخل مثل هذه الخزعبلات في وسائل إعلامنا، وللأسف الشديد ضعاف العقول أو ضعاف العلم أو قليل العلم أو الجهلاء أو البعيدين عن قضية الفهم، او لم يتربى على يد عالم، او لم يذهب الى مسجد ليسمع كلام الله، او لم يسمع كلام العلماء، يذهب الى مثل هؤلاء ويلجأ اليهم، وان لجأ اليهم خسر دنياه واخرته للأسف، لانه ليس عنده علاج حقيقي. علاجك الحقيقي في تقواك لله سبحانه وتعالى، علاجك الحقيقي في استقامتك على طريق الله. سوف يسألك رب العباد عز وجل ماذا قدمت لدينه، ماذا قدمت لشرع رسوله، ماذا قدمت سبحان الله العظيم يعني لأمتك من خير. يجب أن تراعي كثيرا أو تراعي بدقة يعني سبحان في ليلك ونهارك وفي عملك وفي راحتك أنك تنصر أمة، فإذا قدمت شيئا يضر بعقول الناس فأنت ثغرة يدخل منها شياطين الإنس والجن ليستأصلوا شأف أمتنا. الكل ينتظر أن يريد أن ينهي هذه الأمة، لكن هذه أمة باقية ببقاء كتاب الله عز وجل، وكتاب الله باق محفوظ من لدى رب العباد عز وجل. وأي مذهب أو أي دين أو أي فكر يبقى أو يقوى بقوة أتباعه ويضعف بضعفهم إلا دين الإسلام. ف فهو قوي في ذاته. لماذا؟ يستمد قوته من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أن يأتي هؤلاء ويستخدمون آيات كتاب الله عز وجل في الضحك على الناس أو في إدخال الباس الباطل ثوب الحق، هؤلاء أقول لهم كلمة هادئة: إن لم تتقوا رب العباد عز وجل والله يعني وقع الشر عليكم، وقع الشر للأسف على الأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يقولون: بدلا من أن نمر على الذين من فوقنا نخرق في مكاننا خرقا. يعني الناس سكان الدور اللي تحت مستوى الماء قالوا: بدل ما نصعد الى اعلى ونؤذي الجيران والله نخرق خرق في المكان وناخذ الماء من البحر مباشرة. فلو اخذوا على ايديهم، اي منعوهم يعني، نجوا ونجوا جميعا. واذا تركوهم، يعني تركوهم في اهدار القيمة وسبحان الله وتضييع القدرة لهذه السفينة، هلكوا جميعا. فيجب علينا جميعا ان نوقف هؤلاء وان ننصحهم، وانا انصحهم نصيحة هادئة من ناصح امين، اقول لهم: اتقوا الله رب العالمين فيما تصنعون. هذا تهريج لا علاقة له بدين الله عز وجل. لا تضحكوا على عقول الناس، اياكم والضحك على عقول الناس، اياكم سبحان الله وهذه الاشياء التي تؤخر الامة ولا تقدمها. الامم الان بتصنع وتصنع وتبحث عن علاجات للامراض وكيف تبني المجتمعات وكيف تعمر الدنيا وكيف تسعد الانسان في ارض الله عز وجل، وانتم تقومون باشياء تبعدون بها تماما، يعني بخرافات عجيبة ما لا علاقة لها بدين الله عز وجل. الدين ليس هكذا، الدين يخاطب هذه العقول المستنيرة. من الواجب ان تكون عقولنا وتستنير اكثر اذا استنارت بكتاب الله، وإذا استنارت بقضية الحلال وابتعدت عما حرم الله عز وجل. إخوة الإسلام، يعني أنا أريد أن أقول الذين يقومون بهذا العمل يجب أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأنتم يا من قمتم بالاتصال من قبل توبوا إلى الله وجددوا إيمانكم، واعلموا أن النافع هو رب العباد عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى ما دعوته أنت في ليل أو نهار إلا وكان الله سبحانه وتعالى مستجيب لك، لأنه أقرب إليك من حبل الوريد. يعني أنا أريد كلمة هادئة أقول فيها: اتقوا الله، اتقوا الله، لأن الله علينا رقيب، ولا بد أن نبني أممنا ونبني أمتنا لا نحطمها إن شاء الله رب العالمين. هذه كلمة موجزة في هذا الأمر، وأن الموضوع طويل، ولكن إن شاء الله نتلقى إن شاء الله بعد هذا الفاصل اتصالاتكم، وأرجو أن تكون في الموضوع إن شاء الله رب العالمين. هدانا الله جميعا سواء السبيل، وأقامنا وإياكم على طريقه. إن شاء الله بعد الفصل نتلقى منكم أسئلتكم، وربنا يتقبل منا ومنكم بإذن الله. مرحبا بكم مرة أخرى إخواني وأحبتي في الله وأخواتي وبناتي في أرض الله، في هذا الموضوع الذي يعني أتمنى أن تكون بكلماتي المقتضبة السابقة عبارة عن يعني نذير أو إشارة حمراء، لنتوقف مع أنفسنا وأن نستعيد مسؤوليتنا نحو نهضة أمتنا. لكن نهضة الأمة لا تتم بالشعوذة والسؤال عن فلان وأمه وكيف أنه معمول عمل، أو أن عمه يحقد عليه، أو أن عمته كذا، أو أنه سبحان الله، مثل هذه الأمور التي لا طائل تحتها. المشكلات لم تحل أيام الصحابة وأيام التابعين وأيام نصر الإسلام العظيم ووجود الأمة محمد صلى الله عليه وسلم رقم واحد على العالم في في في في صدر الدعوة، لم تقم أبدا بشعوذة وغير ذلك، وإنما يعني كانت بإقامة الأسباب، وإقامة الأسباب ليس بمثل هذه الأمور. غزوة بدر كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كان الرسول يدعو يقول مثلا، يعني يقول: يا ربي، نحن 300 وعدد الأعداء 1000 وهم 3 أضعاف لنا، أنزل جبريل ليأخذهم من أرض المعركة على جناحه ويلقيهم في البحر. لكن لا، الرسول رتب ونظم وقام بالأسباب وبعدين طمس الآبار وأبقى بئر بدر وبعدين صف الصفوف وقال من له عندي مظلمة إلى آخر هذا التنظيم العجيب العظيم، ثم دعا رب العباد عز وجل. كذلك في قضية الهجرة عبارة عن خطوات علمية مدروسة، من الذي يأتي بالدابة ومن الذي يذهب معه ومن الذي سبحان الله العظيم يعني يذهب له بالطعام والشراب إلى مثل هذه الأمور. فرب العباد عز وجل علمنا التخطيط والتنظيم، والرسول كان قدوة في هذا الأمر. ثم هكذا نهضت الأمة، وهكذا سبحان الله صنعت الأمة ما لم يصنع الآخرون. لكن الذي يريد أن يثبط عزيمة يعني عودتنا إلى هويتنا وقيمنا ومبادئنا وديننا الحنيف ثم إلى حقيقة ديننا، فيخرج هؤلاء وهؤلاء ليضحكوا على عقول الناس. وأنا أهمس أيضا في أذن البعض الذين يتصلون بهؤلاء من باب السخرية. يعني في نعرف أن بعضا من العرب بطبيعته يحب الابتسامة والضحك والسخرية أحيانا، ربما من كثرة همومه أو من طبيعته سبحان الله، فأحيانا يتصل بهم ويسخر ويعطيهم معلومات معينة فيفتضح أمر المستفتى أو الذي لا أقول المستفتى وإنما الذي يسأل هذا سبحان الله، ويقول كلاما غريبا عجيبا لا علاقة له بحقائق الأمور. طيب في اتصال إن شاء الله، تفضل يا أخي. أيوة نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله. سيدي. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يجزيكم الخير على هذه البرامج. بارك فيك وتفضل يا سيدي. أخوك في الله خالد الشامي. أهلا أهلا أهلا أخ خالد، كيف الحال؟ الشيخ بس لو سمحت أن نسألك، مجرد أن إحنا لو اطلعنا على هاي البرامج بس للعلم أو نشوف لوين وصل مثلا مستوى الدجل فيهم أو الهار، نعم. هل بطولنا مثلا أو بنطبق علينا الحديث لمن أتى عرافا فلم يصدقه أو بطولنا إثم مثلا؟ بارك الله فيك، شكر الله، السؤال جميل، جزاك الله خيرا خالد. أولا أنا أفضل ألا نطلع لا جدا ولا هزلا. لماذا؟ لأن هذا هو كله هزل في هزل، فلا داعي لأن نطلع من باب يعني نرى إلى ما وصل. لا، السوء سوف يصل إلى ماذا؟ سوف يصل إلى أسوأ، ومن ثمرة السيئة السيئة بعدها. ولا داعي أبدا لأن نطلع على هذا، لأن وقت المسلم ثمين، وقت المسلم يجب أن يعني يطوع في في في شيء يرضي رب العباد عز وجل، إما بعمل خير وإما بصناعة خير وإما بتقديم خير وإما بإصلاح ذات البين وإما قراءة قرآن وإما عيادة مريض وإما يعني عرس أهنئ أو عزاء أعزي أو غير ذلك. فوقتي أثمن من أن أضيعه مع هؤلاء، لأن الله عز وجل سوف يسأل العبد عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه. يعني العمر والشباب وهذا هو الوقت، سوف أسأل عنه يوم القيامة. فأنا أضيع ربع ساعة أو نصف ساعة مع هذا أو ذاك، أنا أرى والله أعلم أن المسلم يربأ بنفسه عن هذا. أنا أرى نصيحة من أب ناصح وأخ ناصح أن تشفر مثل هذه القنوات في البيوت، وعندما سوف يجد هؤلاء ألا أحد يتصل بهم، ربما تكون هذه يعني وقفة لعلهم يقفوا مع أنفسهم وقفة جادة يستعيدوا فيها توبتهم إلى رب العباد عز وجل. أما دين الله عز وجل ليس فيه مثل هذا الكلام الذي يعني لا ينطبق لا مع عقل ولا مع منطق ولا مع دين ولا مع قيم ولا مع مبادئ، لأن ديننا أغلى من هذا وديننا أرقى من هذا سبحان الله. دين يتكلم كتاب ربنا يتحدث عن ما في السماوات وما في الأرض. في اتصال، تفضل. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا لي استفسار بس أو سؤال على اللي بيحصل دلوقتي في الفضائيات. نعم. أنا بالنسبة للفضائيات حضرتك اللي هي الأغاني واللي هي الخريعة دي كلها، صدقني دي ما فيش خوف علينا منها على المسلمين، لأن معروفة اللي بيبص لها كده خلاص معروفة. جميل. المشكلة حضرتك إن يطلع لي برنامج ديني المفروض المسلمين يتلموا حواليه ويجيب لي علماء بين علماء الأزهر في خلافات وفي حاجات، معلش حال الوحدة ترقيع غشاء البقرة عشان مفاجأة وعشان مش عارف ايه ونناقش القضايا دي حضرتك ما ينفعش خالص. احنا لنا كمسلمين ما ينفعش الكلام ده. ويختلف الشيخ الأزهر مع الدكتورة كده، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ثاني حاجة يجيب لي واحد، حضرتك احنا من مصر انا مصري مقيم في السعوديه. نعم. اما يجيب لي واحد مسيحي ويجيب لي بيتناقش مع مسلمين يبين للدنيا بحالها والقانون المصري هل الشريعه الاسلاميه سند له ولا لا ولا لا. طيب. يبين احنا هنا فندم في السعوديه كاننا مصر دي بقى فيها حرب وكان فيها كذا. رغم ان دي مش الصوره الصحيحه خالص. نعم نعم صدق. هل دلوقتي يعني حضرتك كان في برنامج شغال من يومين مش عايز اقول القناه. نعم. جايب واحد مسيحي واثنين مسلمين. وده يغلط في الاسلام وده يغلط في المسيحيه. نعم وده. نعم. طيب. فهمت السؤال يا احمد، بارك الله فيك، شكر الله لك، سؤال مهم، جزاك الله خيرا. اولا انا اقول ان امانه الاعلام وامانه الكلمه في الاعلام اصبحت الان من اخطر الامانات الذي يجب ان يتقي الاعلاميون فيها ربهم، ويجب ان يستضيفوا من يؤسس يعني سبحان تامين الامم، تامين الاوطان، وليس اثاره نعرات او مال او مذاهب او ملل او نحل. بالعكس، يجب ان نوحد ولا نفرق، نجمع ولا نشتت. لماذا؟ لان هذا الدين يجمع الناس جميعا، وانا لا احب ابدا ان يعني يؤتى بعلماء على الفضائيات ليختلف عالم مع عالم، الاختلاف داخل اروقه المؤتمرات ومراكز البحث وداخل الاماكن المنوطه بها هذه الامور، لكن ان ناتي بفلان ليشتم في فلان، ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين كفروا، يعني سبحان الله العظيم هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنا الا نسب ولا ونعرض ديننا للسب. ولذلك اقول لا داعي ابدا لمثل هذه البرامج التي تثير حفيظة الناس ايا كانت مللهم وايا كانت مذاهبهم وايا كانت اديانهم وعقيدتهم. يجب ان نؤمن الناس عن طريق الاعلام وعن طريق الكلمة الهادفة. سؤال مهم جدا، عسى ان اكون وضحت ان شاء الله. سؤال اخر باذن الله، تفضل. ايوه. الو. ايوه نعم. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ابنك خالد وليد من العراق. مرحبا خالد، مرحبا مرحبا، حي الله العراق وأمن العراق وأهله وأعاد العراق إلى عراقهم إن شاء الله. نعم. شيخي أنا أحبك في الله كثيرا وأهلي كذلك. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، نعم. الله يبارك فيكم. شيخي أكو إحدى القنوات الفضائية تخرج على شاشة التلفزيون الرقى الشرعية بالقرآن الكريم. نعم. فهل جاز لنا ان نتبع هذه الرقى؟ طيب، بارك الله فيك، شكر الله لك خالد. ونطلب منكم الدعاء لنا. والله نحن لا ننساكم ابدا ولا ننسى المسلمين في اي وقت، وربنا يؤمنكم جميعا يا ابن ويؤمن كل بلاد المسلمين ان شاء الله. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. وطال في الله في عمكم وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. اولا يعني قضية الرقى الشرعية. الرقى الشرعية معروفة في كتاب الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرقون بفاتحة الكتاب وتسمى الشافية. وقصة عمر معروفة عندما بفضل قرأ على الرجل فاتحة الكتاب والرجل كأنما نشط من عقال، معروف هذه القصة. والأحاديث الصحيحة في مسألة الرقية الشرعية معروفة أيضا في الصحاح ومعروفة في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا واحد مريض وأنا ذهبت لزيارته، ماذا أصنع؟ أضع يدي على الجزء المريض إذا كان يسمح بهذا، يعني إن كان الصداع في رأسي أو مرض في صدري أو غير هذا، أقرأ فاتحة الكتاب ثم أدعو له سبحانه وتعالى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات. وإن كنت أنا أرقي نفسي أقول بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بإذن الله. ثم آيات الشفاء المعروفة، وإذا مرضت فيشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، إلى مثل هذه الآيات الست، عندئذ سبحان الله يكون العلاج وتكون اليد الطاهرة إن شاء الله، الله يجعل فيها الشفاء بإذنه عز وجل. سؤال آخر بإذن الله، تفضل. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. الله يسلمك. أول شيء نهني أنفسنا ونهني تلفزيون دبي على انضمامك لكوكبة العلماء اللي يطلون عبر شاشته. هي تعتبر طبعا شاشة الأسرة العربية. نحن يعني شاشة دبي شو اللي تبثه نحن ما نخاف لا على عيالنا ولا على أنفسنا. طارحنا. الله يسلمكم. وأنا مع توجهكم مع هذه الرسالة اليوم اللي عنوان الحلقة اليوم أمانة الكلمة. نعم. أنا أضم صوتي لصوتك والقائمين على تلفزيون دبي. نعم. بأن يمتنعون المشاهدين. نعم. بالاتصال بالقنوات العنكبوتية المشبوهة أنا أسميها. نعم. والدكاكين هي قنوات الدكاكين. نعم. لا أكثر. وإن شاء الله نطمح لبرامج ذات قيمة عالية. نعم. ومشايخ أفاضل لهم ذوي يعني علم الغزير ولهم حضور طيب عند الناس. وشكرا فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. ونحن أيضا يعني لا نشكر المشايخ فقط الذين هم مشايخ العلم الذين يطلبون، ولكن أيضا أضم صوتي إلى صوت وأشكر شخصيا سمو الشيخ محمد بن راشد جزاه الله خيرا على يعني اهتمامه بقضية الإعلام الديني ومثل هذه البرامج الهادفة إن شاء الله، التي نأمل أن تؤثر يعني إيجابا كما نرجو إن شاء الله في المسلمين بإذن الله إن شاء الله. اتصال آخر تفضل. نعم يبدو انقطع الاتصال. طيب أنا أريد أن أقول أن وصيتي يعني قبل أن يداهمنا الوقت وينتهي البرنامج، أن مثل هذه القنوات لا يجب أن تكون في بيت مسلم حقيقة. وعند مقاطعتها يعني حقيقة هذه أكبر يعني موعظة وأكبر نصيحة عملية من المقاطعين لهذه القنوات، عندئذ سوف يستفيدون. لكن هم يعني للأسف الشديد ينتشرون بناء على كثرة الاتصالات. يعني نحن نتصل على برامج، نتصل ببرامج هادفة، نتصل بعلماء يفتوننا في دين الله سبحانه وتعالى، نتصل بمن يوضح لنا حديث أو معنى حديث أو معنى آية أو حكم شرعي معين سبحان الله. أما أن نتكلم ونهرف بما لا نعرف يعني بصراحة يعني هذه أمور يعني يجب أن نراجع أنفسنا فيها، لأن أمانة الكلمة تقتضي منا أن نتقي رب العباد عز وجل وأن يراعي كل واحد منا ماذا يخرج من فمه، ماذا يخرج من فمه. لأن المصيبة أن هناك أناس في أمتنا من البساطة ومن يعني من فطرية يعني التفكير أن يظن أن كل ما يخرج على الشاشة ويتكلم بآية وحديث صار يعني علما، وصار أبو حنيفة وصار أحمد بن حنبل وصار الشافعي ومالك. هذه قضية خطيرة، فربما يقنع بهذا الكلام ويقول والله هذا قال الشيخ فلان كذا وصنع الشيخ فلان كذا. فيعني مسألة قضية الاستعانة بالغير حتى دي قضية خطيرة، الاستعانة بالغير في في في في هذه القضايا. أنا أرى أن يستعين الإنسان بدعائه المخلص لله سبحانه وتعالى، والعبد الصالح الذي يتقي رب العباد ويريد أن ينهض بأمته ويريد أن يكون عنصرا فاعلا في هذه الأمة أن يتقي رب العباد أولا مقاطعا كل تهريج، مقاطعا كل شعوذة، مقاطعا كل يعني أمر يعني يؤثر على أمانة العقول وأمانة الكلمة، وبعد ذلك يبني أمته بأن يصنع خيرا لأوطانه، بعد أن يصنع خيرا لدينه أن يكون له ولاء لهذه الأوطان بعد ولائه لدين الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه وقرآنه، بعد ذلك يكون هذا الولاء بأن يرفض مثل هذه الأشياء التي لا علاقة لها بدين الله ولا علاقة لها بالعلم ولا علاقة لها أصلا بالعقل ولا علاقة لها بالفكر السليم الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا في يعني أريد أن أقول أن المسلم يراعي رب العباد، وأدعو الله سبحانه وتعالى في نهاية الحلقة أن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يؤمن أوطاننا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يختم لنا منه بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعدت بكم كثيرا ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.